ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أجلكم جديد أيها الأخوة من مزاهد العهوة الوسطى. نسأل الله عز وجل وقوله للسيد وآله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلحقه به. تكلمنا في اللقاء الفائت وقدموا عن حد العالمين وما هي لنعلم هذا الصلاح وما فيه، وعلمنا أيها الإخوة أنه دين بخصته. ليه؟ لأن المبادئ العشرة فيها أنه لا عقوبة إلا بقانون، أن الكل يدخل تحت سيطرة القانون، الكل في طاعة القانون. شرط العلمانية هي الهيمنة على الناس، هذا هو معنى الدين. واحنا خدنا معنى الدين قبل كده وذكرت لك في اللقاء الفائت ان انا اكرره عليك عشان نراجعه سوا. اذا هذا هو معنى الدين، يبقى نخلص من ذلك ان نقول ان هناك اسلام، يهوديه، نصرانيه، مجوسيه، ديمقراطيه او علمانيه. لازم نقول كده. وهذه اشارات من اربابهم يكمل بها الكلام الذي ذكرته في اللقاء الفائت، علشان انت تبقى واقف على قناعة من تحرير الاصطلاح، او زي ما سميناه اصلاح الاصطلاح. تعرف ما هي العلمانية، وبعدين نبدأ ناخدها بقى ونروح للشرع نشوف دي توصفها ايه بقى، حرام، مكروه، مباح، مستحب، ايه هو بالضبط. هكذا لابد ان يكون تفصيل هذه الاشياء ايها الاخوة. العلمانية بما انها دين اخر فلا سيطرة لدين معها، ابتدعها النصارى، صحيح هم الذين ابتدعوها النصارى، لكنها اكلت النصرانيه الاشياء الفرحيه. ولذلك يقول جون ديلمو المؤرخ الفرنسي المتخصص في تاريخ الكنيسه، بيقول ان العصر الذهبي للمسيحيه مجرد خرافه. شايف اللي حصل؟ ان العصر الذهبي للمسيحيه مجرد خرافه. العلمانيه من شانها ان تاكل الدين، بتسيطر هي عليه زي ما قلنا في اللقاءات اللي فاتت. ولذلك اسموها دين الانسانيه، فهي دين مستقل. يقول كون عالم الاجتماع الشهير، وقد سمى مذهبه دين الانسانيه، واستعمل في كتبه تعاليم دينيه، تعليم ديني وضعي. طب ازاي وضعي؟ احنا عندنا مفيش وحي ولا حاجه. يقول واستطاعت العلمانيه اللائيكيه ان تفرض وجودها كنموذج لا ديني باليات دينيه، حتى قيل انها في الثوره الفرنسيه لم تتبنى اي كنيسه، لم تتبنى أي كنيسة موجودة، لأنها كانت هي نفسها كنيسة. ويقول إرنست رينان وهو يعبر عن أمله في مستقبل علماني، يقول قناعاتي العميقة هي أن دين المستقبل سيكون الأنسنة، أي عبادة كل ما هو متعلق بالإنسان. ويقول روبرت دي عن العلمانية إنها دين الإنسانية، ويقول إن العلمانية دين معقول ليس فيه أسرار ولا تمتمة ولا قساوسة ولا مراسيم ولا أباطيل ولا معجزات ولا اضطهاد. عايز يقول مفيش حاجة من السماء خالص، بس طبعا هو عبر عنها بالعبارات الفاتحة دي. ولذلك جلس الغرب الى الهويه كما ارادوا ان يجعلونا ايضا نجلس نحن الى الهويه. بنشر هذه العلمانيه بيننا لدرجه ان بقت الناس معتقده انه بعد الصدمه الكبيره اللي حصلت مؤخرا، ان خلاص بقت المساله والله جائز، والله بقى زي اكل الميته، والله معلش عشان البتاع وهنعمل احزاب ومش مشكله. بقت الناس معتقده انك تقعد تشرع ما فيهاش حاجه. فالنهارده الناس بتقف تدعي لجنه ال 50 ولا لجنه ال 100 ولا لجنه اللي بيظهروا في الصور دول، بيقعدوا يدعوا لهم ويا رب يوفقك ويا رب. ايه ده بقى؟ شفت حصل ايه؟ زي ما حصل زمان تأييد الزنا والخنا وكده عبر الافلام. كانوا برضو بيخلوا الناس كده. زي الراجل قاعد عايش مع البطل وهو هربان مع ال او ما يسمونه البطل طبعا هو مخزي يعني وهو هربان مع الاخرى العاهره اللي هيهرب معاها هربانه من بيت ابوها وهو واخدها وهربان ويا ربي ما يتمسكوش يا رب ابوها ما يشوفوش. فانت قاعد بتقول كده وانت بتأيد الزنا وانت مش حاسس شايف ما وصلت اليه ما وصلنا اليه. ولذلك قال بعضهم لقد اصحت كلمه نصراني عنوانا لانتماء لا تعرف اصوله ولا حدوده كما تعظم حجم الروحيين غير الدينيين الذين يعتقدون في القوى الروحيه الخارقه وقد يكون منها الايمان بالله تعالى ولكنهم يرفضون الانضواء تحت اي دين معروف. وقد دلت احصائيه حديثه ان عددهم في امريكا اكبر من عدد الملاحده واليهود والمسلمين. هم بيقولوش بقى دي بقى نتيجه العلمانيه كلامنا كلام الغرب عشان الملك ده كلامهم عشان اللي بيقول ان العلمانيه بتاعت بره كده عندنا بتاعت جوه لا لا ده كلام مش هم. طب نذكر بقى كلام كلمتين كده حاجه بسيطه ليه نتمم بيها الموضوع ليه من عندنا احنا بقى الدكتور عبد الوهاب المسيح. الدكتور المسيح ان هذا الرجل كان خبيرا بالعلمانيه وكان يعني مؤيد ليها بقوه لدرجه ان بعض الناس قالوا الراجل ده ايه ده يعني ده بيميل لحد اليهود خالص ويؤيدهم ويعمل وبتاع وانا خلاص عامل الكلام ده الله اعلم بصحته يعني. المهم ان هو رجع عن ذلك وبدا ينقد هذه الديمقراطيه فهو رجل عندهم ليه ثقل. عشان كده انا بذكر لك كلامه. يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري الديمقراطيه في المفهوم الغربي تعطي الحقوق السياسيه لمن يخدم المصالح والرؤيه الامريكيه والغربيه ولا يقاوم الهيمنه الامريكيه والغربيه. ويقول الدكتور محمد عمارة عن الديمقراطيه نشات في اثينا كان العقل هو المظهر الاساس للمعرفه لا يقيده وحي او نقل. خلي بالك من العباره دي وانا برضو بكرر عليك ان انا لما بقول لك محمد عمارة ولا اقول لك غيره من الناس اللي فيهم استدراك في تفكيرهم ومدارس العقلانيه وعندهم كلام المعتزله والكلام ده انا مش بقول لحسن بس انا بقى بؤمن به هو في هذه الثقافات بتاعته. خلي بالك انا بنقل ما يخدم الموضع اللي دوت يقدر يتكلم في هنا فقلنا في كلامه اللي هو درسه هنا لكن لا اوافقه في غيره. انت عارف ان هؤلاء ليهم لعل نذكر فيها حاجه ان شاء الله في هؤلاء الكتاب وما لهم وما عليهم من منهجهم. لكن يقول كان العقل والمظهر الاساس للمعرفه لا يقيده وحي او نقل. وهذا وهنا الانسان سيد الكون حيث لا يوجد اي قيد على حريه الانسان. ويقول النهضه الاوروبيه كانت مناهضه للكهنوت الكنسي الذي جرد الانسان من الفاعليه فالدوله الدينيه بها لاهوت ودوله وليس هناك امه. فكان رد الفعل العلماني هو رد الكهنوت ورد الشريعه فليس هناك كهنوت وليس هناك شريعه وانما هناك امه ودوله. وقال ايضا الفكر الغربي منذ اليونان منذ عهد اليونان كان هناك قصور لنطاق عمل الذات الالهيه. كان ارسطو يقول يقر ان الله هو خالق هو خالق الكون ولكن ليس هناك علاقه تدبير بين الخالق والكون فهو المحرك الاول قد خلق الكون وحركه ولكن دون تدبير. ومن ثم اصبح الانسان سيدا للكون دون سقف من الشريعه او اللاهوت على حد مثاليا دعما لقيصر لقيصر وما لله لله. فوقف الدين عند الشعارات والطقوس والعباد وترك قيصر حرا يفعل ما يشاء لانه سيد الكون وليس هناك سقف على حريته. فاهم الكلام ده؟ هتيجي بقى تلاقي الحكومات اللي بتدير بهذه الديمقراطيه والله عايز واحد يصلي الصلاه لكن تحت اشرافي انا وتحت النظر عندي انا ومن الممكن ان انا اجيب لك اي عباره زي الارهاب وزي العصاه وزي كده واحبسك وانت بتصلي كده ولا باس بذلك ليه؟ لان الهيمنه ليست بالشريعه. انا بقى اطالب اقول له ده الكلام ده حرام ولا حلال؟ ينفع تعمل كده؟ ما عنديش كده ليه؟ لان انما هي مناقضه للشريعه، تهيمن على الشرائع، ما فيش حاجه اسمها دين. خدت بالك؟ ولذلك يقول الدكتور عمار ايضا فالديمقراطيه نظام سياسي اجتماعي. عرفته الحضاره الغربيه في حقبتها اليونانيه القديمه، وطورته نهضتها الحريه المعاصره، وهو يقيم العلاقه بين افراد المجتمع والدوله وفق مبدا المساواه بين المواطنين في حقوق المواطنه وواجباتها، وعلى مشاركته الحره في صنع التشريعات التي تنظم الحياه العامه، وذلك استنادا الى المبدا القائل بان الشعب هو صاحب السياده ومصدر الشرعيه، فالسلطه في النظام الديمقراطي هي للشعب بواسطه الشعب لتحقيق سياده الشعب ومقاصده ومصالحه. لذلك شيخ امبارح الكلمه اللي قالها الدكتور محمد عماره، قال ان اكبر مظاهر ظهرت فيها تغلغلت فيها العلمانيه، قال ان اعظم اختراق للعلمانيه كان في علمنه القانون والقضاء، ان لا يقضى بكتاب الله عز وجل ولا تضع قوانين توافق على حد ما امر الله عز وجل به، وعز تام للشريعه الا ما يكون من جمله زر الرماد في العيون بقى، ان الشريعه هي المبدا، لا هي مبدا زي ما قلنا بالامس كده، المهم ان هي فيها مشكله في الجمله. انا ايها الاخوه وان كان الكلام ده في ذلك قد يطول وفي ابحاث كثيره طبعا ترجع لها، وذكرت لك بعض الكتب بالامس، لكن اللي عايز اقول لك هو ده لب الموضوع. ما هي العلمانيه؟ هي الفصل بين كل اثنين احدهما دين، زي ما ذكرنا بالامس. الدين ليس له هيمنه، لكن قد اضع، لكن تحت طائلة القانون زي ما ذكرنا في العبارات اللي قالوها هم أنفسهم، وهي المطبقة عندنا الآن. بيعلم هؤلاء المغفلون الذين يطلبون هذه الديمقراطية ما يطلبون بقى. يبقى هنا نخرج من الديمقراطية دي، إيه هي؟ أن الحكم للأغلبية، أن الحكم للشعب، أنه دين اسمه دين الإنسانية، أنه أنسنة الناس، أنه ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فما لله كان في داخل المساجد بالكاد. وديك انت طالع من ثوره اهو، قامت الثوره ليه؟ قامت على الشرطه ليه بقى؟ كانت تقعد تاخد الناس من بيوتها الفجر. وتعالى قول لي بقى التلفزيون حرام ولا حلال؟ ها؟ مش كانت بتسال كلنا الكلام ده؟ ويدخل معك في حياتك ويدخل جوه بيتك. ولذلك انهم يضعون في هذا الدستور الحالي البيوت لها حرمه، ما حدش يخش البيوت وبتاع، وده شيء نحب ان احنا ننص عليه في وجود ما انت بتقول حريه. تنص عليه اللي كان بيحصل، كان موجود. فكانت هذه العلمانية هي المهيمنة. نقدر نقف في المحكمة نقول له ده في المحكمة، أقول له هذا لا يقوله الله عز وجل، وهذا لا يجوز، لا يمكن أن يقال هذا الكلام. إذا الحكم هنا للعلمانية التي فصلت الدين فجعلته موجودة، هيبقى موجود. قلت لك امبارح في اللقاء اللي فات ان الـ ان اللي هتلاقي الرؤساء دول حريصين جدا يحضر المولد النبوي، حريصين جدا يروح يعمل حج وعمره، حريص قوي على كده. ولا يتصور هو بيقرا قران ويبقى الرئيس المؤمن زي ما كانوا بيقولوا على السادات وغيره، مش كده؟ هيبقى حريص قوي قوي على ده. وان والله فوجئنا لقينا قاعدين بيقروا القران في المسجد، ولا بيصلي الفجر في جماعه، ولا زي ما قلت لك بالامس كده هيقول لك كل الرئيس مرسي بيصلي الفجر في جماعه، مرسي قاعد مع البشير في المسجد بيقيموا الليل. الله، ايه الموضوع ده بقى؟ عشان نداري على عباده غير الله عز وجل التي دعوتم الناس انتم اليها وقلتم الله عز وجل. لما دعوتم الناس ان يعبدوا غير الله وان يخضعوا لغير الله، وبقى النهارده العامه يطالبون بالدستور وفرحانين ان اتوجد دستور، والنقد اللي فيه هو نقد سياسي لا يعد ان يكون سياسيا فقط. اذا العلمانيه هي هيمنه القوانين، العلمانيه لا علاقه لها بالدين الا ان يكون تحت هيمنتها وتحت قانونها، تهذب فيه ما شاءت وتلغي منه ما شاءت وتقدم منه ما شاءت وتجعله متداولا، ويساوى تساوى الاديان جميعا. فالمسلم يستوي راسه براس النصراني براس اليهودي، لان كله ده دين الانسنه، انما بقى قوله صلى الله عليه وسلم قد يقول تتكافئ دماؤهم لا فيش الكلام ده. قول الله عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين، الديمقراطيه والعلميه بتقول اه كل واحد. اذا لا هيمنه للدين مطلقا، وهو الذي يحكم وهو الذي يهيمن العلمانيه وهي التي تقضي على الدين. اما هم عندنا الماده موجوده في الدستور، وعندنا بعض الاشياء اخلاق بتاعه وحاجات حاطينها ده اسمه ايه؟ بصوا بقى يا اخوه لك تستحضر معايا رأسا لله كله سلال. ممكن يبقى في شركة كده جزء وفي شركة كل، انما الاثنين اسمهم شرك. قال الله عز وجل افتؤمنون ببعض كتابي وتكفرون ببعض او تنوع شرك. قال الله عز وجل ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. شفت ازاي الصوره دي كانت موجوده في الجاهليه يا اخوه. تعالى بقى اما نستحضر معاك كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، تعالى اما نستحضر كلام ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه وفي التفسير، لما نستحضر كلام ابن تيميه في الاقتضاء الصراط المستقيم حدود يا اخوان. ولذلك حد يقول اللي عايزين النهارده يقوموا عليهم ونتكلم ان شاء الله عز وجل في رد الشبهات. فضول حلف الفضول، حلف الفضول ده كان ايه؟ ده رد الظلم الذي لم يرفع عن الارض ابدا، دي كانت بقايا من شريعه ابراهيم عليه السلام. لكن من المهيمن؟ هل هي الشريعه الحنيفيه؟ ابدا. لو كان المهيمن على ذلك هو ابو جهل وابو لهب ومله عبد المطلب، فالحين حديثه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي طالب وهو في مرضه الذي مات فيه، فقال يا عمي قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. فكان عنده عبد الله بن ابي اميه وكان عنده ابو جهل بن هشام وجماعه، فقالوا يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ شفت المله عبد المطلب ايه؟ اللهم ارفع المله الحنفيه وكسر ابراهيم ارجعوه. لا لا لا، ده انت تكسب تاكل بيه ايه؟ يبقى عند الناس يقول لك انا الاحمد وانا الراجل المتحمس للدين واحنا سدنا في البيت، واخد بالك؟ لكن عند التحقيق انا اللي بحكم، مش ملك ابراهيم خالص. فكان اخر ما كلمه من قال هو على مله عبد المطلب. والحديث ده لو تذكرون بنينا عليه الخطبه لله ثم للتاريخ، انه اما الشريعه اما لا اله الا الله واما مله عبد المطلب، مفيش حاجه في النص زي ما بيقول الدكتور محمد يوسف وغيره، مفيش حاجه في النص اسمها العمال بنكسر الخير ونقلل الشر. دي اسمها ايه دي يا شيخ؟ اسمها ايه؟ ان احنا بنكسر الخير ده اللي احنا عاملينه ده، ما الناس بتقول ده بحكم مرض الله، انت مش مربينا كده، احنا ما اتعلمناش منكم كده. ايه الدستور ده؟ اقول لهم ده مش حكم مرض الله طبعا، احنا نقدر نعمل كده دلوقتي؟ ده بتحلم ولا ايه؟ وبيزعلها بدل ما يزعلها على العلمانيين. طيب ايه اللي يعني ما ده اسمه ايه ده يعني؟ راح يجيب له اسم مرض عنده. عند تكسير الخير وتقليل الشر. يعني احنا كده دلوقتي ما عندناش شيء جديد. عندنا الحكم بالشريعه الاسلاميه، حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندنا على النحو الاخر حكم الجاهليه. احنا في الدروس بقى دي الصلاه دي ده اللي هي ايه بقى؟ تكسير الخير وتقليل الشر. ده محكوم عليه بالجاهليه. وقلنا في خطبه الله ثم للتاريخ ان الحسن البصري رحمه الله قال ما لم يكن حكم الله عز وجل فهو حكم الجاهليه. وكان الرجل اذا جاء وهب بن منبه رحمه الله ويقول اني اعطيت ولدي هذا ما لم اعط غيره، يقول افحكم الجاهليه تبغون؟ وهذه خلقه متواتره، يقول افحكم الجاهليه تبغون؟ فسموه الجاهليه. اما ان يكون لا اله الا الله محمد رسول الله واما الجاهليه. انما درجه النص دي من اختراع كده، انت مش عندنا. وانا طبعا اسف جدا ان اقول كلام زي ده، هذا التصريح لكن كما قلت لكم قبل ذلك الرائد لا يكذب أهل إنه لابد أن يقال هذا الكلام. جبتها منين دي؟ فاكرين المقال اللي شرحناه قبل كده قبل الثورة بمرحلة كبيرة وهو مقال الشيخ محمود شاكر أبصر طريقا قلت هذا الرجل كأنه يعيش معنا وهذا المقال لازال فعال للآن لو قرأته تنزهر. يقول والعالم يأتي بكلام لا ينكر عليه صاحبه من العلماء ولا ينكر عليه الطالب الذي يسمع منه ولا يسأله من أين أتيت بذلك. هو ده اللي خلى الطريق مخربط ولسه تدري إلى أن في النهاية الدعوة إلى الشرك الجواحد زي ما أنت شفت. إذا كانت هذه الحكم ما أنزل الله الحكم ما أنزل الله عبادة ولا لا عبادة قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه صح أمر ألا تعبدوا إلا إياه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم هذا يدخل تحت الإذن الشرعي محدش يحرم ولا حلال تحت الإذن الشرعي وأبو جهل كان كده فكده اعتذر أبو جهل وأمثاله قال هم أحبابنا بدونهم شيئا نحن ولا آباؤنا ولا نحن بدونهم شيئا احتجوا بالقدر طالما أنه جرى يبقى هذا بقى مما يرضي الله وأي كلامه خلاص بس هو عارف اللي بيعمله ده خطأ لأن هذا ليس ملكه الذي يتحكم فيه. إذا هذه عبادة صرفت لغير الله عز وجل سواء كان في شكلها الكلي أو شكلها الجزئي وذكرنا الإجماع على ذلك قبل هذا في صدر المرحلة في صدر السلسلة ارجع له من حرم شيئا مما أحل الله أو مجمع عليه أو حرم أو أحل الحرام أو حرم الحلال المجمع عليه هو كفر عند سائر الفقهاء ده إجماع الشيخ الإسلام ابن تيمية وإجماع ابن حزم قال من حرم ما أحل الله عز وجل فهو كافر. طب أنا بقعد معاه ما بعملش حاجة اسمه بتكر حضرتك ده اسمه الإقرار اسمه العلماء بيقولوا الفقهاء يقولون إذا جاء إلى المفتي وقال له ويخطب الجمعة إني أريد أن رجل كافر أريد أن أدخل الإسلام فقال لي حتى أنتهي من صلاة الجمعة كفر المفتي الخطيب إيه عندنا بقى إيه المرض يكفر الخطيب ليه؟ قال له إنه أكفر الشرك إنه قال له اقعد شوية خليك مشرك زي ما أنت كده شوية لحد ما أخلص الجمعة قال له كفر هذا. واقرأ في ذلك مقالات العلماء في كتب المذاهب الأربعة يذكرون هذا المبحث وهذه الدليل والأدلة. وقلت لك ترجع لكتاب الإعلام بقواطع الإسلام ترى فيه خاموس من ذلك وترجع أيضا لكلام الشفاء للقاضي ترى فيه قاموس من واقع من الأقوال والأفعال الصريحة المكفرة والمحتمل أيضا المكفرة وتشوف فيها هذه الأشياء. إذا أيها الإخوة لا يجوز أبدا أن تقتحم الصنم لا رخصة فيه إلا إكراه وإكراه يصح على الشوك فتأتي بعد ذلك إن شاء الله في رد الشبهات. مكرهين وحنعمل إيه؟ مفيش مكرهين ومفيش مضطرين تنعزل وتقول هذا كفر وأنا أرد ذلك عن أهلي. وهذا كان دأب العلماء في الماضي وانا ذكرت لك بعض المواقف اللي حصلت والعلماء عملوا معها ايه وكيف وقفوا اذا اهل. يقول السيوطي رحمه الله وهو ينقل في تاريخ الخلفاء عن القاضي عياض يقول وقد حكى القاضي عن ابي محمد القيرواني وهو من العلماء المالكيه الكبار انه سئل عن الرجل يكره تحت حكم الدوله العبيديه اللي بتسمى الدوله الفاطميه اللي حكم مصر والشام اكثر من 200 سنه وزيفوا عقائد الناس. مع الاسف الشديد انه لما حصل دخول الشيعة ايضا من المخازي اللي وقعت ان يسأل الدكتور جمال عبد الهادي ويقال له يا دكتور هو حصل لما الناس بدات تتكلم الشيعة يا جماعه دول هيخشوا الناس هتتشيع كده ازاي تتوافقوا مع ايران ومع وبعدين ازاي تتوافقوا معاهم دول بيسبوا الصحابه ويسبوا عائشه رضي الله عنها بما رده الله عنها وطهرها وبرأها منه ده بيسبوا الله ورسوله دول رافضه ليس العشريه ازاي تعملوا كده؟ قال لك دول داخلين سياحه احنا كانوا داخلين دين ولا بتاع كنا داخلين بالمدافع مدافع ازاي بقى ايه الكلام ده بقى؟ الدكتور محمد المقصود بيقول كده على طب هم داخلين سياحه يعني السياحه دي حلال يعني يا شيخ وبعدين سياحتهم ايه؟ ما هيقول لك ده ده ده ده ده ده راجل موت يعني الشباب هتطلع وراه ويقول لك ده طلع دين. ايه الخطر اللي بتساعد الناس به ده وبعدين نطلع نقول عمرك شفت واحد ابدا تشيع في مصر تحت الحكم. فيسأل الدكتور جمال عبد الله كراجل متخصص في التاريخ يقولوا له عمرك تحت حكم الفاطميين حد تشيع؟ يقول لا. ولما كان الامر لا لا لا علاقه له بالعلم ولا قواعد يرجع الانسان اليها يبقى لا هي لا خلاص ما عادش ما يبقاش الكلام على قاعده علميه. لكن ترجع انت بقى للمقريزي رحمه الله يقول ايه؟ يقول قد تشيع تحت حكم العبيديه خلق خلق من الناس تشيعوا. ليه؟ لانهم بيضغطوا عليهم بذلك. ولو قلت لك قبل كده احضروا 500 عالم واروح نحط على الابواب المساجد سب ابو بكر وعمر وابنتيهما وعائشه وحفصه يعني رضي الله عن الجميع. هترضوا بالكلام ده ولا هتقتلوا؟ قالوا له اتقتل لكن لا نرضى بهذا الكلام. فقيل لابي محمد الخيلواني رحمه الله الرجل يكره تحت حكم العبيديه ان يدخل في دينهم من تبديل الشرائع والديانه او ان يقتل. فقال يقتل ولا عذر له. ليه؟ مع ان القتل ده اكراه. احنا قلنا الاكراه الملجا بكده. اسمع بقى العلة ايه؟ قال لانه لا يجوز ان يمكث المرء ببلد تعطل فيها الشريعه. شاف الحكم؟ وما جلس الفقهاء تحت حكمهم الا ليخالفوهم ويحفظوا حدود المسلمين حتى لا تكون الشوكه والدبره عليهم. يبقى هنا بين الامام رحمه الله حاجتين. الاولا انك لما تلاقي نفسك مش عارف تغير ما تقوليش والله هخش معاك في هو ليه ما تعرفش تقعد بقى ولا ايه؟ لا انا ما اقدرش والله غير ما اقدرش اقف وشي ما اقدرش وزينك دلوقتي اعمل ايه؟ انحاز ويطلع اهل العلم يقول لهم انا بحذركم يا ناس هذه الدساتير كفر جدا مخرج من المله من ذهب اليه فقد عبد غير الله عز وجل فاياكم. وبعدين احنا بقى لا ندخل في هذا الامر ولا طاقه لنا ان احنا نشيل الناس من مكانها وتروح جاي تنزوي انت على جنب وتقعد تدرس الناس وخلاص. طب مش قادر بقى هيضطهدني ولا يعمل معايا حاجه اترك البلد وسافر. زي ما قال الطرطوسي رحمه الله ايضا في تاج الملوك قال الكلام ده وغيره من اهل العلم. ان لم تستطع ان تغير المنكر ان تزيل المنكر فزول عنه. طب يجلس الفقهاء عشان ايه؟ عشان يقرروا حدود الشريعه. وهنا يلبسون اكفانهم يقف يقول له الفجر العسكري تعمله ده كفر رده مخرج من المله. وهذا مما لا يسكت عليه ونعرف الناس ان هذا كفر المخرج من المله. فان قتلك كنت شهيدا باذن الله عز وجل وتظهر الشرائع. اذا هذا شرك اكبر بلا مسيويه وباتفاق اهل العلم وبكلام العلماء الذين قالوا اليوم ان احنا هنخش عشان الضروره وعلى الكلام ده وخالفوا كل من سبقهم. العلماء كانوا بيقفوا في وش البدع والمنكرات. انت النهارده بتتقاطع مع البدع والمنكرات وتقول لي جاي ما رايتك اليوم قط. اذا كيف التوبه من الديمقراطيه اذا كانت هي شركة اكبر؟ لابد من التوبه يا اخوه. لابد ان نتوب الى الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا. لابد ان نتوب منها توبه خاصه. التوبه من هذه الديمقراطيه لمن جلس اليها باي شكل دخل اليها باي حاجه. التوبه منها ان يعتقد حرمتها زي ما قلنا في الكفر بالطاغوت يعتقد حرمتها وسخطها وبغضها وان يتوب الى الله عز وجل مما فعله من الشرك الاكبر. وهذا بين واضح. الشيء الثاني الا يرى جوازها. الشيء الثالث الا يرى حكم طواغيتها. دي ثلاثه اشياء اعرج عليها ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي وبين لك الادله في ذلك لتحسن التوبه. لكن انا بقول لك دلوقتي عشان اذا سمعت هذا الكلام تتوب الى الله عز وجل منها ان ترى حرمتها وتتبرأ منها ومن اهلها. ثم الا ترى جوازها انها غير جائزه لا ليك ولا لغيرك. ثم الا ترى طاعه هذه الحكومات لان طاعه هذه الحكومات هي طاعه الديمقراطيه وليست طاعه لافراد كما سأبين لك ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان ينتهى وعقل ما فيه فهدي واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.